وأخبرته بأن أخاها عليا يعني أنه تكلم في شأن عدم إجارة من أجارته, فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم هاني. عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها وقد أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. ومعلوم أن البخاري رحمه الله يعني يشترط في صحيحه حصول التلاقي بين من الراوي ومن روى عنه لو مرة واحدة, ويعني بعض العلماء مثل مسلم يكفي يعني مجرد المعاصرة إذا كان معاصرا له, ويعني ثم أيضا رواية الراوي الذي يعني يكون معاصرا يعني لمن روى عنه ولم يكن معروفا بالتدليس عن عمته محمولة على الاتصال, عن عمته محمولة على الاتصال. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو شيخ لأصحاب كتب الستة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن نافع المكي. إبراهيم بن نافع المكي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان كمام الصحابة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطحا. قال أبو عيسى هذا حديث منكر. وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث, ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وبطح يعني واسعة. ثمر أبو عيسى باب في كنام. كنام كيف كان كمام الصحابة. كيف كان كمام الصحابة. الكنام قيل أن المراد بها الأكنام, وهي التي تكون فيها تدخل فيها اليدان. وقيل المقصود بها القنانس, فقيل أنها المقصود بها القلانس. وبطحة يعني واسعة يعني ليست ضيقة. وعلى هذا فإن كان المراد بها القلانس فإنها تكون واسعة يعني بعض الشيء وليست الواسعة السعة الشديدة. وكذلك أن نريد بها الأكنان فإنها تكون واسعة يعني الوسع المتوسط الذي يمكن معه إخراج اليدين للوضوء وغسلهما إلى المرفقين لحصول السعة المتوسطة, وليست الواسعة الشديدة ولا الضيقة التي لا يمكن معها إخراج اليدين. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة قومية حينما قدم من تبوك, وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني يوضئه ويصب عليه الماء, فأراد أن يخرج ذراعيه من أكمام تلك الجبة فضاقت ولم يستطع إخراجهما لغسلهما إلى المرفقين, فأدخل يديه من الداخل وأخرجهما من تحت الجبة.

وقد جاء عن ابي بكر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده, فقال انت لست ما يفعل خيلا انت من اهل الجنه. فالازار يختلف عن القميص من ناحيه استرخائه, وان الانسان يعني يضعه عند هذا الحد, واذا نزل فانه ينزل في منطقه ماذون فيها ومسموح فيها وهي ما فوق الكعبين. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو سبيعي. وهو عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مسلم بن نذير. عن مسلم بن نذير وهو مقبول. أخرج البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وقد أخرج له أصحاب كتب الستة, وقد جاء حديث أخرى يعني تدل على ما دل عليه حديث حذيفة, يعني من أن نصف الساق هو الحد الأعلى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة, وشعبة وابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة, وكل من شعبة وسفيان وصف كل منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل. قل ألا يؤخذ من الحديث أن المستحب في الإزار ونحوه أن يكون نصف الساق, وأن ما نزل على عن ذلك إلى فوق الكعبين فهو مباح فقط؟ الأمر في ذلك واسع, ولا شك أن الإنسان يعني لا يرفع عن هذا المقدار ويأتي به على هذا النحو, وإن أتى به على شيء دونه فوق الكعبين فإن ذلك مأذون فيه. ولكن بالنسبة للإزار كما ذكرت يعني يجعل على هذا النحو, لأنه لو استرخى يكون في مكان مأذون فيه. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أن إزاره كان تحت الركبة بمقدار 4 أصابع؟ ما أدري. وهذا يقول أليس في هذا الحديث كما جعله البعض شاهدا لحديث جعل الإزار 4 أصابع تحت الركبة؟ يقول صاحب الألباني لأن العضلة فوق نصف الساق قليلا. بس هو المكان المكتمز, ومعلوم أن المكان المكتمز يعني هو عند نصف الساق. ما الحكم إذا كان الإزار أو الثوب مساويا للكعبين على وزن الكعب؟ دع ما يريبك إلى ما يريبك, يرفع حال الكعبين. هل يدل حديث إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة على مجرد الإسبال, على أن مجرد الإسبال يعتبر من الخيلاء وإن لم يقصد صاحبه الخيلاء؟ الإسبال لا يجوز سواء قصد به الخيلاء أو لم يقصد, ولكنه إذا قصد به الخيلاء يكون أمر أشد والأمر أعظم. ولا يتساهل في اللباس وفي الإسبال, يعني وأنه لا يكون إلا يعني في الخيلاء, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما ينبهون أحد ما يسألونه هل أنت تفعل الخيلاء ولا ما تفعل الخيلاء, يقول ارفع ثوبك

نعم. وذكرتم أن العلة يعني كونه أستر كذا. نعم. إذا كان هذا ليس من نوع القمص يصير يعني. لا يمكن أن المقصود به يعني نوع الثياب. يعني نوع الثياب يعني من ناحية يعني نوعها ويعني وإذا فعلت قميصا يعني فيكون يعني هذا هو الأتم والأكمل. وإن كانت يعني غير ذلك فهو مفضل يعني عنده صلى الله عليه وسلم, ولكن من ناحية القمص لا شك أنها أكمل يعني وأتم وأستر. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم مرة يكره. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام صدوق ربما وهي. نعم أخرج أصحابه الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن قتادة. قتادة بديع على السديس الوصي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. كتاب الأطعمة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. شوف كلمة الخبرة مش كلام الشيخ فيها. يقول نوع من برود اليمن بخطوط حمر وربما تكون بخضر أو زرق, فقيل هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن فلذا كان أحب, وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة, وقد ورد أنه كان أحب الألوان إليه الخضرة على ما راه الطبراني في الأوسط ومن السني وأبو نعيم في الطب. قال القرطبي سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين, والتحبير التحسين, قيل منه قوله تعالى فهم في روضة يحبرون, وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في كثير زينة ولأنها أكثر احتمالا للوسخ. قال الجزري وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة وعلى جواز لبس المخطط. انتهى. يعني قوله ورود يعني هذا يعني فيه إشارة إلى أنها يعني تكون يعني أردية أو أزر, لأنه يعني لأن الحلة هي تتكون من شيئين. يعني في قصة أبي ذر رضي الله عنه مع غلامه الذي قال يعني كان كل واحد يعني عنده يعني أظن قال برد, فقال له يعني بعض الناس لو أنك أخذت هذا وضمنته إلى هذا فكان حلة يعني إزارا ورداء, فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك لامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعمهم ما يطعم ويكسوهم ما يكتسي, وتركه على تلك الهيئة التي كان فيها مماثلا له, وهو أخذ بما هو الأكمل وبما هو الأفضل والأتم. فكلمة برود هذه يمكن أن يكون المقصود بها أنها يعني أنها يعني كالرداء وأردية. يقول السائل خاتم حديد ولكنه مطلي بفضة, هل يجوز لبسه؟ لا, لأنه يعني قال خاتم حديد ولو طلي بفضة. هل يجوز للنساء لبس الخاتم من النحاس أو من الحديد, وهل النهي خاص بالرجال؟ نعم.